واللي فقير ما تأخرش في صنع الخير مش ممكن أبدا ننساه كان فاتح أبواب كتير للمحتاج والكل فقير ما تأخرش في صنع الخير مش ممكن أبدا ننساه الناس كلها عارفين لبارير باسم الخاطب ما الطرف مسحته فبدينه ببناه الأنباء مهما بيحاربوه كان بيساعد ناس حبوه والناس اللي مش حباه اندهشوا الشياطين ولقوه صامت مهما بيحاربوه كان بيساعد ناس حبوه والناس اللي مش حباه الناس كلها عارفين لبار يلبس في الخاطر ما الطرف مسحته فبدينه ببناه الأنباء ده مش موت تعبر لطريق الملكوت ويا يسوع في السما مبسوط متهني وفرحان وياه قالوا ده ما تقولت ده مش موت تعبر لطريق الملكوت ويا يسوع في السما مبسوط متهني وفرحان وياه الناس كلها عارفين لبار يلبس في الخاطب ما الطرف مسحته فمدينه وبناه الأنباء وبقي بسكوبوس كان بيحب جيورجيوس كان خادم للرب إيسوس ومناه يبقى تملي معاه أبا بموابق بسكوبوس كان بيحب جيورجيوس